I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. سأريك بعض الأشياء وتختار منها الإجابة الصحيحة. سأريك بعض الأشياء وتختار منها الإجابة الصحيحة. Show me where the envelope is. دل على الظرف. دل على الظرف. Show me where the key is. دل على المفتاح. دل على المفتاح. Show me where the razor is. دل على الشفرة. دل على الشفرة. Show me where the glass is. دل على الكأس. دل على الكأس. Show me where the pencil is. دل على قلم الرصاص. دل على قلم الرصاص. Show me where the phone is. دل على الهاتف. دل على الهاتف. Show me where the watch is. دل على الساعة. دل على الساعة. Show me where the scissors are. دل على المقص. دل على المقص. Show me where the comb is. دل على فرشاة الشعر. دل على فرشاة الشعر. Show me where the glasses are. دل على النظارات. دل على النظارات.